قوية للدكتور محمد بن سليمان الأشقر رحمه الله، وهو مختصر من فتح القدير. وهذه الليلة ليلة 15 من جمادى الأولى من عام 1438، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وإياه في قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، الخليفة الخالف لمن كان قبله، والمراد بالخليفة آدم. خاطب الله الملائكة بهذا الخطاب لا للمشورة ولكن لاستخراج ما عندهم: أتجعل فيها من يفسد فيها بالشرك وفعل المعاصي؟ قالوا: هذه المقالة لعلم قد علموه من الله سبحانه بوجه من الوجوه، لأنهم لا يعلمون الغيب أو لفراستهم، ويسفك الدماء أي بالقتل والإيذاء بحمدك أي حامدين لك، ونقدس التقديس التطهير أي وننزهك عما لا يليق بك مما نسبه إليك الملحدون وافتراه الجاحدون. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. عن قتادة قال: كان في علم الله أنه سيكون من خليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. هذه الآية فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى أطلع الملائكة على إرادته لخلق آدم عليه الصلاة والسلام، أو لخلق بني آدم، فقال: إني جاعل في الأرض خليفة، بمعنى خالف، أي أحدا يخلف في الأرض فيقوم بها وبعمارتها ويعبد الله فيها. هذا قول. والقول الثاني: خليفة أي خلقا خليفة، يخلف بعضهم بعضا، لأن بني آدم جاءوا على هذه الطريقة جيل إثر جيل إلى أن وصل الأمر إلينا، فنحن نسمى خليفة. هذا الخلق يسمى خليفة لأنه يأتي على وجه يخلف بعضهم بعضا، كما قال: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، أي يخلف بعضكم بعضا. وهذا هو الذي رجحه ابن كثير. وأما آدم عليه الصلاة والسلام فهو خليفة ليس بمعنى أنه يخلف الله في الأرض، ولكن يخلف بمعنى يقيم أمر الله عز وجل في الأرض، استخلفه الله فيها أي جعله مكلفا بأوامر ونواهي. وليس المقصود ما يحصل من أنه يستخلف بمعنى يقوم ويدبر الأمر، فهذا ليس هو الحال مع آدم عليه الصلاة والسلام. لما أخبر الله الملائكة بذلك قالوا مستغربين: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ من أين علموا ذلك؟ قيل: بعلم علموه من الله سبحانه وتعالى أو بفراسة. وقيل، وعليه كثير من المفسرين، أنهم علموا ذلك بمن سكن الأرض قبلنا وهم الجن، لأن الجن خلقوا قبل الإنس، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، فالجن مخلوقون قبل الإنس، فيقال إنهم كانوا في الأرض قد أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، ثم أهبط الله عز وجل إليها آدم فعرفوا ذلك منه، والله أعلم. قال: ونحن نسبح بحمدك أي ننزهك يا الله تنزيها مصحوبا بحمدك، ونقدس لك أي نطهرك وننزهك عما لا يليق بك. قال الله عز وجل مبينا حكمته وأنه يعلم شيئا لا يعلمه ملائكته، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. نعم. الأسماء أسماء المسميات كلها، وقيل أسماء الملائكة وأسماء ذرية آدم، فقال لهم آدم هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، ومعنى أنبئوني أخبروني. قوله: علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، أراد الله عز وجل أن يبين لهم حكمته وتفضيله لآدم على من سواه من الخلق، وذلك بمزية العلم، فكان أن علمه الأصل في العلم وهو علم الأسماء، أسماء الأشياء: سماء وسحاب وأرض وجبل وشجر. ثم عرض هذه الأشياء على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هم لا يعرفون شيئا إلا ما يعلمهم الله سبحانه وتعالى إياه، ولم يكن علمهم الله قبل ذلك علم أسماء الأشياء الذي يعتبر أصل العلوم. نحن لولا الأسماء ما عرفنا نتكلم، لولا الأسماء ما عرفنا نتكلم، لأن مرتكز الكلام على الأسماء. فالله سبحانه وتعالى ميز آدم بعلم الأسماء، ثم عرض الأشياء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أي مما غاب عن إدراك المخلوقين، ومن جملة ذلك تفضيله لآدم وذريته بالعلم. وأعلم ما تبدون عن ابن مسعود قال هو قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وما كنتم تكتمون، يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر، والله أعلم. هنا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال العلماء رحمهم الله لو كان هناك شيء آخر أعظم وأجل من العلم لميز الله به آدم، فهذا من أعظم الأدلة على فضل العلم. ولهذا يا إخوتي لا تستهينوا بالعلم، فلو كان هناك شيء يفضل به آدم على الملائكة أفضل من العلم لأوتيه آدم، لكن العلم هو أفضل شيء. فالله سبحانه وتعالى أقنع الملائكة بهذا وبين لهم أن آدم قد فضل عليهم بهذا الأمر العظيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأخذ آدم يتلو أسماء الأشياء لا يخطئ فيها، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم. هنا قال أعلم ما تبدون وما كنتم. إذا كان يعلم ما نكتم فهو يعلم ما نبدو قطعا، فما حكمة ذلك؟ قال العلماء ليبين لنا أن علمه بما نبدي وما نكتم سواء، وأنها إن اختلفت عندنا فإنها لا تختلف عليه سبحانه وتعالى. فما يبديه الإنسان بلسانه أو يظهر عليه في جوارحه وما يكتمه وما يسره في قلبه كله سواء بالنسبة لله عز وجل لا يختلف. ولذلك يذكران في القرآن سويا لهذه السجود. السجود معناه في كلام العرب التذلل والخضوع، وغايته وضع الوجه على الأرض. قال أبو عمرو سجد إذا طأطأ رأسه، وفي هذه الآية فضيلة لآدم عليه السلام حيث أسجد الله له ملائكته، ثم إن السجود لغير الله حرم في شريعة الإسلام إلا إبليس كان من الجن ولكنه لزمه السجود لأنه كان بين الملائكة. عن ابن عباس قال كان إبليس اسمه عزازيل وكان من أشراف الملائكة. ثم أبليس بعد فسمي إبليس لأن الله أبلسه من الخير كله، أي آيسه منه، أبى رفض السجود واستكبر تعاظم في نفسه، وكان من الكافرين أي كان في علم الله تعالى قبل ذلك كافرا. قال الله عز وجل مبينا فضيلة آدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي سجود احترام وليس سجود عبادة. ثم إن الله سبحانه وتعالى إذا أمرهم بذلك صارت عبادة لله لأنها طاعة لله وليست طاعة لآدم، فلا يظن النظان أن هذا تعبيد لآدم أو تأليه له، بل هو طاعة لله لأن الله أمر بأن يكون هذا السجود لآدم عليه الصلاة والسلام. فسجدوا جميعا ولم يتخلف منهم واحد، لماذا؟ لأنهم قوم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كان من بينهم قد وضع فيهم إبليس فظهر معدنه في ذلك اليوم، وظهر ما في قلبه من الكفر والكبر. قال إلا إبليس أبى، أي رفض وامتنع من السجود بعلة أنه خير من آدم. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فرد النص الرباني بالقياس الإبليسي. يعني أول من رد النص بالقياس هو إبليس، يقول أنا لا أطيعك يا الله لأني أنا خير من آدم، وبما أني خير منه فإن الفاضل لا يمكن أن يسجد للمفعول. هذا هو القياس الذي جاء به إبليس. ولذلك لا يجوز لأحد ما أن يقيس في مقابل النص. قال الله عز وجل واستكبر، حمله على ذلك الكبر. ولذلك أول أنواع الكفر المذكورة في القرآن هو كفر الإباء والاستكبار الذي وقع فيه إبليس عليه من الله ما يستحق، فكان من الكافرين أي الجاحدين الذين لم يؤمنوا. نعم. أسكن أي اتخذ الجنة مسكنا، وزوجك حواء رغد الرغد العيش الهنيء الذي لا عناء فيه، ولا تقرب النهي عن القرب فيه سد للذريعة وقطع للوسيلة، ولهذا نهى عنه عوضا عن النهي عن الأكل. واختلف في تفسير هذه الشجرة، فقيل هي الكرم، وقيل التين، وقيل الحنطة، فتكون من الظالمين لأنفسهم بالمعصية. أمر الله عز وجل آدم بعد ذلك التكريم أن يسكن في الجنة هو وزوجه، وجعل له زوجا خلقها منه، ولذلك سميت حواء لأنها خلقت من حي وخلقت من ضلع آدم ليسكن آدم إليها. وقيل له ولزوجه أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. ثم ابتلاهما الله عز وجل بشجرة في الجنة أمرهما ألا يقربها، ولم يأمرهما ألا يأكلا منها، وإنما ألا يقرباها ليكون ذلك سدا لذريعة الوصول إليها. وهذا يعتبر دليل من أدلة سد الذرائع المعروف في أصول الفقه. قال ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أي فيترتب على ذلك أن تصبح من الظالمين. نعم. فأزلهما من الزلة وهي الخبيث. أما تعيين الشجرة فإنه لا يترتب عليه فائدة، ولذلك نحن نقول إن الله نهاهما أن يأكلا شجرة من أشجار الجنة، الله أعلم ما هي، هي الكرم أو التين أو الحنطة أو غير هذه الأشياء، هذا ليس تحته فائدة، لأنه لو كان تحته فائدة لذكره الله سبحانه وتعالى. وغالب ما يرد في تحديد هذه الأشياء إنما يؤخذ من أخبار بني إسرائيل، فمن علم ذلك قد ازداد شيئا ليس تحته هدى، ومن لم يعلم لم يفته شيء من الهدى. نعم. فأزلهما من الزلة وهي الخطيئة، أوقعهما فيها عنها، أي أصدر الشيطان زلتهما بسبب الشجرة. وقيل الضمير للجنة أي أبعدهما عن الجنة، فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والكرامة أو من الجنة، وإنما نسب ذلك إلى الشيطان لأنه الذي تولى إغواء آدم حتى أكل من الشجرة بوسوسته وادعائه لهما أنها شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأمرهما الله بالخروج وقلنا اهبطوا، أمر لآدم وحواء وتتبعهما الذرية بالخروج من الجنة العالية إلى الأرض، بعضكم لبعض عدو، أي تعادي ذرية آدم بعضهم بعضا، والعدو خلاف الصديق، والعدوان الظلم الصراح، ولكم في الأرض مستقر، المراد بالمستقر موضع الاستقرار، ومتاع، المتاع ما يستمتع به من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها، إلى حين، إلى الموت، وقيل إلى قيام الساعة. قال الله عز وجل فأزلهما الشيطان عنها، أي أوقعهما في الزلة عنها، أي أصدر الشيطان زلتهما بسبب الشجرة. فأزلهما الشيطان عنها، أي بسبب الشجرة، أي بسبب الأكل من الشجرة. أو يمكن أن يكون فأزلهما الشيطان عنها، أي عن الجنة. والضمائر تحتمل أكثر من معنى، ونحن في التفسير لا نشدد كثيراً، إذا عاد إلى هذا أو إلى هذا المعنى لا يختلف اختلافا بينا. قال الله عز وجل فأخرجهما مما كانا فيه، أي أخرجهما إبليس مما كانا فيه من النعيم والكرامة أو من الجنة، وإنما نسب ذلك إلى الشيطان لأنه هو الذي تولى إغواء آدم حتى أكل من الشجرة بوسوسته وادعائه لهما أنها شجرة الخلد. وهذه طريقة إبليس، إذا أراد أن يوقعك في المعصية حسنها لك، حتى إنه يغير اسمها، فبدلا يقول هذه الشجرة التي نهاكم الله أو حرمها الله عليكم أو الشجرة المحرمة، قال شجرة الخلد، و وملك لا يبلى، وأخذ أولياؤه من بعده هذه الطريقة فصاروا يسمون كل شيء يستحسن يريدونه من الباطل يسمونه اسما حسنا، الخمر مشروب روحي، والتبرج والسفور حرية وانفتاح، وفي المقابل يسمون الحق بأسماء قبيحة، فيسمون الدين تزمتا أو إرهابا أو غير ذلك من الأمور. نعم. فتلقى آدم من ربه كلمات هي قول آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ألهمهما الله أن يقولاها فتاب عليه، رجع عليه بالرحمة فقبل توبته. لاحظوا أن آدم عليه الصلاة والسلام من حيث من حين ما وقع في الزلة آب إلى الله عز وجل ورجع، كأن الله عز وجل يجعل لنا آدم قدوة، يقول: متى زللتم كأبيكم فافعلوا مثل فعله حتى أرضى عليكم، ولا تكونوا مثل إبليس لما وقع في المعصية أصر عليها وبقي واستمر حتى استوجب الغضب. نعم. فإما يأتينكم مني هدى، الهدى كتاب الله، فمن تبع هداي أي قبل الكتاب وعمل به فلا خوف، الخوف هو الذعر، ولا يكون إلا مما في المستقبل، يحزنون الحزن ضد السرور. والذين كفروا بالله ولم يقبلوا هدايته ولم يعملوا بكتبه المنزلة أولئك أصحاب النار، صحبة أهل النار لها بمعنى الاقتران والملازمة. قال الله عز وجل: قلنا اهبطوا منها جميعا، أمرهم الله بالهبوط جميعا، آدم وزوجه وإبليس، فأهبطوا إلى الأرض لتكون مقر البلاء. ولذلك نحن يا إخواني لسنا في المكان الذي ينبغي أن نكون فيه، نحن خلقنا لنكون في الجنة، ولذلك أهبطنا بسبب الزلة وأمرنا بأن نعود إلى الجنة، ولن نعود إليها إلا بمشقة التكليف، بأن نقوم بالأمان التي اؤتمنا عليها والرسالة التي بلغنا إياها. ولذلك قال الله: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي هم الذين سيرجعون إلى الدار التي كانوا فيها ويرثونها من بعد أن أخرجوا منها، كما قال ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا جميعا إلى الوطن الذي كان فيه أبونا آدم، لكن بشرط أن نزكي أنفسنا ونرقيها. وتعلمون يا إخواني أن الصعود ليس كالهبوط، فالهبوط سهل، أن تضع نفسك على شفا جدار عمارة عالية وألقي نفسك هكذا وخلاص لا تفعل شيئا، ستهبط إلى الأرض ولكن ستهلك. أما إذا أردت أن تصعد فإنك تحتاج إلى جهد كبير وجلد وقوة وملازمة وإصرار واستمرار حتى تصل إلى القمة. فكذلك العمل الصالح تماما سواء بسواء، لا بد لنا من الجهد والجد والملازمة والصبر والثبات حتى نصل إلى الجنة. قال الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، إلى آخر السورة.